فالمسندين اجلسوا اذا تكرمتم عشان المصورين يعرفوا يصوروا. ايوه يا جماعه نشتي كل الحضور يرقصوها انا معانا في الساحه. ما ايوه اول اهلا بكم يا اخواتي. اول اشتي اقول للمحمد الف مبروك يا عروس. انا احب حسين محين كل يوم بنسمعه بنفتحين من الاغاني حقه. احبك احبك احبك احبك يا ابن الحمامي. اشتي حريوة حالية من بنات اليمن. اشتي حريوة حالية من بنات اليمن. ادعي لربي واقول ادعي لربي واقول لمن حياتي لمن عمري وقلبي لمن حياتي لمن عمري وقلبي لمن. أدعي لربي وأقول أدعي لربي وأقول هذه أمي أشتي حريوة من بنات اليمن. كلنا أشتي حريوة حالية من بنات اليمن، أشتي حريوة حالية من بنات اليمن. أدعي لربي وأقول، أدعي لربي وأقول لمن حياتي، لمن عمري وقلبي، لمن حياتي، لمن عمري.